فبعون الله تعالى درسنا اليوم موصول بما سبق من دروس في الرسالة القيمة كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وشرحه لفضيلة العلامة الشيخ محمد العثيمين نفع الله بعلمه ومتع بحياته. كنا عند تقرير المصنف رحمه الله تعالى في الرد على شبهة أعداء الله، أعداء توحيد الله، أعداء إفراد الله بالعبادة التي يشبهون بها على التوحيد. يأتون بها من أجل تبرير شركهم. كانت تلك الشبهة أنه يقول: كيف تجعلون من عبد الصالحين مثل من عبد الأصنام؟ يعني بزعمه أن من عبد الأصنام هو المشرك، ومن عبد الصالحين والأولياء ومن عبد الصالحين والأولياء ليس بمشرك على زعمه. والأصل أن من عبد غير الله فهو مشرك، سواء كان هذا الغير صالحا أو طالحا، سواء كان هذا الغير بشرا أو جمادا أو حجرا، سواء كان هذا الغير نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو غير ذلك، فلا يجوز عبادة غير الله. من عبد غير الله فهو مشرك مهما كان هذا الغير. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في أناس منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فكل من سوى الله لا يملك ضرا ولا نفعا، وإنما الذي يملك النفع ودفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. وكان من جملة أيضا الاستدلال على إبطال هذه الشبهة ما ذكره المصنف من قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومثل قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فبهذا يتقرر أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين من قصد غير الله بالعبادة، بل كل من قصد غير الله بالعبادة فهو مشرك. لكن سيأتي بشبهة أخرى نطلب من القارئ أن يواصل فليتفضل. فإن قال على كل حال بقي تعليقات للشيخ العثيمين على ما ذكره المصنف جوابا للشبهة الأولى، فلا مانع أن تبدأ أين من حيث وقفت في السابق من تعليقات الشيخ العثيمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، قوله فإن قال هؤلاء يعني أهل الشرك، هذه الآيات نزلت في المشركين الذين يعبدون الأصنام، وهؤلاء الأولياء ليسوا بأصنام. فجاوبه بما تقدم، أي بأن كل من عبد غير الله فقد جعل معبوده وثنا، فأي فرق بين من عبد الأصنام وعبد الأنبياء والأولياء، إذ أن الجميع لا يغني شيئا عن عابديه. إذ أن الجميع أي لا يغني شيئا عن عابديه. نعم. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فلا تدعوني، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا يملك رشدا. أي نعم. وأيضا إنما يتبع وحي الله إليه عليه الصلاة والسلام، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات. نعم. يقول فإنه أي هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، ولكنهم عبدوا هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم، فقد أقر بأن مقصودهم كمقصوده، مع ذلك لم ينفعهم هذا الاعتقاد كما سبق. يعني الاعتقاد بتوحيد الربوبية ما نفعهم، فهو إذا احتج أنه يقول أنا أعرف أنهم لا يخلقون ولا يرزقون، هؤلاء الأولياء ليسوا يعني مع الله يخلقون أو يرزقون أو أرباب، ولكن أطلب شفاعتهم لأنهم صلحة وأنا مذنب. هم صلحة حقيقة، لكن أنت جعلتهم معبودين من دون الله، وهذا لا يرضيهم. هم يعني يدعون ربهم عز وجل، يبتغون إليه الوسيلة، هم عباد يخشون الله عز وجل ويخافون، فكيف تدعوهم؟ العبد لا يعبد، والذي يدعو الله عز وجل لا يدعى، لأنه مفتقر إلى الله عز وجل، لا يملك ضرا ولا يملك نفعا. نعم. قوله فاذكر له إلى آخره، جواب قولي فإنه إذا أقر أن الكفار إلى آخره، يعني فاذكر له أن هؤلاء المشركين منهم من يدعو الأصنام لطلب الشفاعة، كما أنت كذلك موافق لهم في هذا المقصود، ومنهم من يعبد الأولياء كما أنت كذلك موافق لهم في هذا المقصود والمعبود. ودليل أنهم يدعون الأولياء قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبتغون إلى ربهم الوسيلة ليس عائدا على الذين يدعون الأولياء، وإنما عائد على الأولياء أنفسهم، عائد على الصالحين، يعني نفس الصالحين هم الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهذا دليل على افتقارهم إلى الله، وما دام فقيرا لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا ولا حياة ولا نشورا، فهو لا يدعى، وإنما الذي يدعى الغني الحميد، مالك الملك سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك يعبدون الأنبياء كعبادة النصارى المسيح ابن مريم، وكذلك يعبدون الملائكة كقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون المشركين يعبدون الأصنام وهو يعبد الأولياء والصالحين من وجهين. الوجه الأول أنه لا صحة لتلبيسه، لأن من أولئك المشركين من يعبد الأولياء والصالحين، وحكمهم سواء، جعل حكمهم سواء. نعم. الوجه الثاني لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام فلا فرق بينه وبينهم، لأن الكل عبد من لا يغني عنه شيئا، حتى وإن كان صالحا وإن كان وليا هو لا يغني عن أحد شيئا، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو فقير إلى الله عز وجل. فكيف أنت تقول أنك فقير وأنك مذنب؟ كيف تطلب من الفقير؟ الفقير يطلب من الفقير، يعني كالغريق الذي يستنجد بالغريق، لا يغني عنه شيئا. نعم. قوله: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، هذه معطوفة على قوله سابقا: فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام إلى آخره. والمقصود من هذا أن يتبين له أن من الكفار من يعبد الملائكة وهم من خيار خلق الله وأوليائه، فيبطل تلبيسه بأن الفرق بينه وبين الكفار أنه هو يدعو الصالحين والأولياء، والكفار يعبدون الأصنام من الأحجار ونحوها. نعم. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي واذكر له قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى، لتلقمه حجرا في أن الكفار كانوا يعبدون الأولياء والصالحين فلا فرق بينه وبين أولئك الكفار. نعم، يعني حتى من عبد عيسى وهو نبي ورسول من أولي العزم يعتبر مشركا كافرا إذا عبده، نعم، إذا لم يفرد الله بالعبادة. قوله: فقل له إلى آخره، أي قل ذلك مبينا له أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين ومن عبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ولم ينفعهم أن كان المعبودون من أولياء الله وأنبيائه. أي نعم، ما نفعهم، هم كانوا يعبدون أيضا الأولياء مع عبادتهم للأصنام، ولكن حكمهم واحد، حكم من عبد غير الله عز وجل واحد. فإن قال في تقرأ المتن، هذه شبهة أخرى، وفي الأول يريد أن يفرق بينه وبين الكفار الذين خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أولئك يعبدون الأصنام، وهو بزعمه إذا عبد الأولياء ليس مثلهم. وهذه الآيات التي سمعناها والتقرير الذي سمعناه يبطل شبهتهم، بقي أنه يأتي بشبهة أخرى، سيأتي بشبهة أخرى. فإن قال الكفار يريدون منهم، أي نعم. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هو سلم بأن الصالحين يعني لا يملكون ضرا ولا نفعا وليس لهم من الأمر شيء، لكنه يقول أريد شفاعتهم. أي نعم، لكنه يقول أريد شفاعتهم، ويلبس ويقول إن إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وأن الصالحين يشفعون وأن كذا. إيه نعم، لكن يأتي الجواب. نعم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني المقصد هو المقصد، مقصد الكفار هو مقصد هذا من الصالحين، طلب الشفاعة، والكفار يقرون بأن الله هو مالك الملك النافع الضار المدبر لا شريك له، لكنهم يطلبون شفاعة هذه المعبودات. فهذا الذي يعبد الصالحين أو يدعو الصالحين يطلب شفاعتهم، يعني فهذه المقولة هي مقولة الكفار سواء بسواء، لأن الصالحين وإن أوتوا الشفاعة لا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، والله لا يرضى إلا التوحيد. شوف كيف من أوتي الشفاعة لا يشفع إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ والله لا يأذن لهم أن يشفعوا إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى إلا التوحيد، ولا يرضى إلا التوحيد. ثلاث خطوات مسلسلة: لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا وبرضاه عن المشفوع له، ولا يرضى إلا بالتوحيد، إلا ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد الذين أفردوا الله بالعباد. أما أهل الشرك فالله لا يرضى شركهم، ولا يرضى أن يشفع لهم، ولا يأذن لأحد أن يشفع لهم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجحيم. فالله لا يأذن، لا يأذن لأحد أن يشفع لمشرك. فالشفاعة لابد أن تكون بإذن الله، والله سبحانه وتعالى لا يأذن أن يشفع لأحد إلا إذا رضي له، إلا إذا رضي عنه، والله لا يرضى إلا بالتوحيد، إلا بإفراده بالعبادة. تفضل. نعم. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه. ما خلاصة هذه الشبهة الثلاث؟ نعود نلخص هذه الشبهة الثلاث. الأولى لخصها الشيخ، نكتبي بتلخيص. نعم أحسنت. نعم طيب، وهو كذلك. نعم أكمل مقول، أكمل الجملة ثم عد إلى تعليق الشيخ. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم اقرأ التعليق. قوله: فإن قال، يعني هذا المشرك، الكفار يريدون منهم، أي يريدون أن ينفعوهم أو يضروهم، وأنا لا أريد إلا من الله، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، وأنا لا أعتقد فيهم، ولكن أتقرب بهم إلى الله عز وجل ليكونوا شفعاء. فقل له: وكذلك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم لا يعبدون هؤلاء الأصنام لاعتقادهم أنها تنفع وتضر، ولكنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. المشركين في تلبيتهم المشهورة يقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني فهم يستثنون هذا الشريك، يعني في قصده لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، سمعا وطاعة، وإجابة بعد إجابة بفعلهم، أشركوا في إجابتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يعني أننا نجيبه أيضا، وهذا الشريك تملكه وما ملك، ليس له ملك. أين هذه تلبية المشركين؟ فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني كما لا شريك لك في ملكك، لا شريك لك أيضا في فعل التعبد، في عبادتي، في قصدي، في إجابتي، كلها لك. أي نعم، لا أشرك معك أحدا في دعوتي، في عبادتي، في قصدي. نعم نعم. كما قال الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتكون حاله كحال هؤلاء المشركين سواء بسواء. نعم. قوله رحمه الله تعالى: هذه الشبهة الثلاث. الشبهة الأولى قولهم إننا لا نعبد الأصنام، إنما نعبد الأولياء. الشبهة الثانية قولهم إننا ما قصدناهم، وإنما قصدنا الله عز وجل في العبادة. الشبهة الثالثة قولهم إننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضرونا، فإن النفع والضر بيد الله عز وجل، ولكن ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك، يعني فنحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا تبين لك انكشاف هذه الشبه، فانكشاف ما بعدها من الشبه أهون وأيسر، لأن هذه من أقوى الشبه التي يلبسون بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال نعم، فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك، وهو إخلاص الله، وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا، فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا علمت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله تعالى وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعاءهم والالتجاء ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. يعني يكفي هنا من كلام الشيخ، لكن نعود للشبه الثلاث. وتلخيص الشيخ لها: قال الشارح حفظه هنا الله، هنا قال: أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. قد يقول: وأطلب من الله بهم. هذه هي الشبهة الثانية التي ذكرها الشيخ، وقال: أنه ما عبدهم ولكن عبد الله بقصدهم، يعني ما عبدهم بقصدهم بقصده إياهم، وإنما يعني عبد الله بقصده إياهم. أي نعم، فلعل تحرر إن شاء الله يعني فيما بعد. نعم، لأن بعض المشركين الآن يقولون يعني حتى عبادتهم للأصنام هي عبادة لله، حتى عبادتهم للأصنام هي عبادة لله، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني ما دام وقع كونا فدل على أن الله رضي. فهنا إنعم الفرقان الشرعي انطمس في عنهم أو طمست قلوبهم عنه. تقرأ من تعليق الشيخ. قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا قال هذا الرجل المشبه أنا لست أعبدهم كما أعبد الله عز وجل، والالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فهذه شبهة. وجوابها أن تقول إن الله فرض عليك إخلاص العبادة له، يعني كلها، لما يقول أنا ما أعبدهم مثل عبادة، لكن أعبدهم عبادة أقل من عبادة الله، يعني شوي، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة فكأنه صرف مجموعها. أي نعم، مثل الذي نجس، أي نعم، طهارته. نعم، إن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وحده، فإذا قال نعم فاسأله ما معنى إخلاص العبادة له، فإما أن يعرف ذلك وإما أن لا يعرف، فإن كان لا يعرف فبين له ذلك ليعلم أن دعاءه للصالحين وتعلقه بهم عبادة. قوله فبينها له أي بين له أنواع العبادة، فقل له إن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، والدعاء عبادة. وإذا كان أحد مشايخنا رحمه الله جاءه أعرابي وقال يا شيخ أنا رأيت رؤيا إنه نبي، قال رأيت رؤيا، قال تخشى ما أتب نبي ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، رسول الله خاتم الأنبياء، قال أجل انبي، يعني بدل نبي قال ولم بي. اي نعم، رسول الله خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. فكذلك يعني إذا صرف نوعا من أنواع العبادة ولو يعني استقل له فكأنه صرف مجموعها، أصبح يعني قد نقضها وتنجس، نجس يعني فعله. نعم، والدعاء عبادة. وإذا كان عبادة فإن دعاء غير الله يكون شراكا بالله عز وجل، وعلى هذا فالذي يستحق أن يدعى ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك له. قوله فقل له إلى آخره يعني إذا بينت أن الدعاء عبادة وأقر به فقل له ألست تدعو الله تعالى في حاجة ثم تدعو في تلك الحاجة نفسها نبيا أو غيره، فهل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا مثل بد أن يقول نعم، مثل الذي يقول يا الله اغفر لي، يا الله تب علي، يا رسول الله تب علي، يا رسول الله اغفر لي، نعم نفس الشيء. أي نعم، نسأل الله السلامة. نعم، فلا بد أن يقول نعم لأن هذا لازم لا محالة، هذا بالنسبة للدعاء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى نوع آخر من العبادة وهو النحر. قال فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له أهذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فقد اعترف أن النحر لله تعالى عبادة، وعلى هذا يكون صرفه لغير الله شركا. قال المؤلف رحمه الله مقررا ذلك فقل له إذا نحرت لمخلوق إلى آخره، وهذا إلزام واضح لا محيد عنه. هنا أي نعم نذكر ضابطا للعبادة، الضابط للعبادة هو الوحي بقسميها الكتاب والسنة، فما أمر الله به أو نهى عنه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقرب به إلى الله عز وجل، فصرفه أو صرف نوع منه لغير الله شرك، والتقرب به إلى الله إيمان وتوحيد. كل نوع ورد في القرآن وفي السنة الأمر به أو النهي عنه قربه لله عز وجل، فصرفه لله إيمان وتوحيد، وصرفه لغير الله شرك وكفر. مثل الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا دعا غير الله، أي نعم، أو دعا الله ودعا غيره معه، فقد أشرك. ينبغي أن يخلص الدعاء لله، وكذلك الذبح، وكذلك النحر، والاستغاثة والاستعانة، وترك الشرك، كل ذلك يعتبر من أنواع العبادة. فالعبادة أنواعها كثيرة، يضبطها الدليل الشرعي، لأن الأصل في العبادة لأنها متوقفة على الشرع، فالأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه من الكتاب والسنة. فالمبتدع الذي يعبد الله عز وجل بعبادة ليس عليها دليل هو المطالب بالدليل. شخص يقول أنا مخلص، أنا متقرب إلى الله عز وجل، كيف تنهاني؟ يقول له ما دليلك، ما دليلك من الكتاب والسنة على أن تتقرب إلى الله بهذه القربة؟ طبعا إذا لم يجد دليل فعبادته باطلة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأولى من أحدث، تتناول المحدث، الإمام في الحدث، الإمام في البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرواية الثانية تشمل حتى العامل وإن لم يحدث، يعني هو يقول أنا ما أحدثت هذه البدعة، أنا قلدت من سبقني، يقال عملت عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أحدثته أو لم تحدثه، أو سبقك سابق وقلدته. فكل من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. إذن لا بد من اشتراط الإخلاص، ولا بد من اشتراط المتابعة، أولا الإرادة والعزم شرط لوجود التعبد، إخلاص التعبد شرط لصلاحه، المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد شرط لقبوله. الله ما يقبل منا عبادة إلا إذا كان عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ختم عليها النبي بخاتمه، يعني نأتي بدليل من سنته عليه الصلاة والسلام يشهد لنا، يشهد لنا بأن هذا عبادة، وأن هذا هو طريقه المستقيم عليه الصلاة والسلام. الجنة لا تفتح، أول من يستفتح الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس جميعا لا يدخلون الجنة إلا خلفه وبسلوك طريقه عليه الصلاة والسلام، بغير سلوك طريقه لا يدخلون الجنة. اللهم صل وسلم عليه. تقف إلى أو تقف في التعليق إلى حيث أو في حيث وقفت في أين؟ قوله وقل له أيضا المشركون إلى آخره، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إلزام آخر سبقت الإشارة إليه، وهو أن يسأل هذا المشبه هل كان المشركون يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم، فيسأل مرة أخرى هل كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، مع إقرارهم بأنهم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، لكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة كما سبق، وهذا ما وقع فيه المشبه تماما. أي نعم، إلى هنا نكتفي هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، نسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في يومنا هذا، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا وإياكم ما كتب فيه من الخير والبركة والبر والإحسان، وأن لا يحرمنا بسبب تقصيرنا أو قصورنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.